بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله أوجب على المسلمين حج بيته الحرام مرة واحدة في العمر، وأوجب عليهم عمرة مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع، وما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع، ما زاد على الحج الواحد فهو تطوع، وما زاد على العمرة الواحدة فهو تطوع. والعمرة والحج لهما أركان وواجبات ومستحبات. الأركان لا بد أن يأتي بها ولا يغني عنها شيء ولا تجبر بشيء، والواجبات يجب على الإنسان يأتي بها، وإن تعمد يعني تركها فعليه فدية وهو يأثم، وإن كان جاهلا فإنه لا يأثم عليه فدية. وأما الأشياء المستحبة فالمسلم يحرص على الاتيان بها ليزداد أجره وكماله، وليحصل بر الحج الذي يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالأركان هي التي لا بد أن يؤتى بها ولا يغني عنها شيء، وهي لازمة للإنسان، ولو بقي عليه ركن وذهب إلى بلده وهو لم يأتي به فعليه أن يرجع ليأتي به، لأنه لا يقوم مقام شيء ولا يجبر بشيء، وإنما يجب الإتيان به. وهذه الأركان هي للعمرة ثلاثة، أركان العمرة ثلاثة، وهي أيضا أركان للحج، ويضاف إلى الحج ركن رابع يزيد به على العمرة. وعلى هذا فإن أركان العمرة ثلاثة، ويشترك معها الحج فيها، ويزيد الحج ركنا رابعا، يزيد الحج ركنا رابعا لا يوجد في العمرة. هذه هي الأركان. الركن الأول الإحرام، الإحرام، والإحرام هو الدخول في النسك، كون الإنسان ينوي بقلبه أنه دخل في نسك. وأما التلفظ فإنه ليس بواجب وليس بلازم، وإنما هو مستحب. فللإنسان إذا نوى الإحرام بالعمرة أن يقول لبيك عمرة، وإذا أحرم بالحج يقول لبيك حجة، وإذا نوى بقلبه الإحرام بالقران يقول لبيك عمرة وحجة. والإحرام يكون من الميقات، والإحرام بالعمرة والحج يكون من الميقات أو من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة: ميقات ذي الحليفة، وهو ميقات المدينة، وميقات يلملم، وميقات الجحفة الذي هو ميقات يعني أهل الشام والمغرب، وميقات يلملم الذي هو ميقات أهل اليمن، وميقات قرن المنازل الذي يسمى الآن السيل، وهو ميقات لأهل نجد والذين يجيئون من الأماكن العالية من الطائف وغيره، فإن هؤلاء يحرمون من قرن المنازل. وميقات أهل العراق هو ذات عرق. هذه مواقيت خمسة حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين أن هذه المواقيت لأهل تلك البلدان ولمن مر عليها من غيرهم. يعني معناها أن ميقات الحليفة ميقات لأهل المدينة ولمن كان في المدينة من غير المدينة ويريد أن يذهب إلى الحج من المدينة، فهو ميقات لأهل المدينة ولمن مر عليه من غير أهل المدينة، ولمن مر عليه من غير أهل المدينة ممن كانوا في المدينة أو جاءوا عن طريق المدينة. أو جاءوا مارين بالمدينة فإنهم يحرمون من ميقات المدينة الذي هو ذي الحليفة. الإحرام ركن، الإحرام ركن، كون إنسان يدخل في الإحرام وينوي الإحرام هذا لابد منه، لأن الأعمال بالنيات، ولا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من النية، ولا بد من الدخول في النسك، والدخول في النسك يكون بنية الإحرام، بنية الإحرام في قلبه، وإن تلفظ بلسانه فله ذلك، بأن يقول لبيك عمره، لبيك حجا وعمره، لبيك حجا، ولكن لا بد من الإحرام بالقلب بالنية، لأنه ركن. إذا إذا إذا إذا ما نوى يعني معناه ما حصل منه إحرام. ولو أنه مر بالميقات ونسي أن يحرم وأحرم بعد ذلك في الطريق، الإحرام صحيح، لكنه فاته أن يحرم من الميقات، والإحرام للميقات واجب وليس بركن. فلو أن إنسانا تجاوز الميقات وأحرم بعده أتى بالركن، ولكن ترك واجبا عليه فيه فدية، الذي هو الإحرام من الميقات. الإحرام لا بد منه، والإحرام للحج والعمرة مثل تكبيرة الإحرام للصلاة، مثل تكبيرة الإحرام للصلاة، لأن الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة له أن يشرب ويتكلم ويتقدم ويتأخر ويعني يذهب ويجيء، لكن إذا قال الله أكبر خلاص دخل في الصلاة. يحرم عليه بعد تكبيرة الإحرام أمور كانت حلالا له قبل ذلك، لأن كان يحل له الأكل والشرب والكلام والحديث والذهاب والإياب قبل أن يقول الله أكبر، هذه أمور حلال، لكنها حرمت عليه بعدما دخل في الصلاة. فقيل لتكبيرة الإحرام تكبيرة إحرام، لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا له قبلها، ويستمر ذلك إلى أن يسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني إذا دخل فيها معنى حرم عليه أشياء كانت حلالا قبلها، وتستمر حراما عليه إلى أن يسلم. فإذا سلم يتكلم ويشرب ويأكل ويعني ويلتفت وهكذا، لأن بدايتها التكبير ونهايتها التسليم. قيل لتكبير الإحرام تكبير الإحرام، لأنه يحرم بها أو بعدها أمور كانت حلالا عليه قبلها. فكذلك الإحرام في الحج يحرم عليه بالدخول في العمرة أو الحج أمور كانت حلالا له قبل ذلك، لأنه قبل أن ينوي الدخول في العمرة أو الحج يعني يتطيب ويلبس المخيط ويغطي رأسه ويجامع أهله، كل الأمور التي كانت حلالا له يأتي بها، ولكنه إذا دخل في الإحرام حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلالا له قبل أن يحرم. يحل له ما يحل له، وما إذا دخل في الإحرام حرمت عليه أمور كانت حلالا عليه. يحرم عليه الطيب وتغطية الرأس وأخذ الشعر وتقليم الأظافر، ويحرم عليه الصيد يعني إذا كان يعني في البر، وأما بالنسبة للحرم فيستوي فيه المحرم وغير المحرم، لكن ينفرد المحرمون بأنهم لا يصيدون الصيد وهم في البر خارج الحرم، لأن الله منعهم من ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقالوا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال وإذا حللتم فاصطادوا، أدلة من كتاب الله تدل على تحريم الصيد لمن كان محرما. وأما إذا كان في مكة أو المدينة فإن الصيد حرام على من كان حلالا أو محرما، يستوي الحلال والمحرم بأنه يحرم عليهم صيد في الحرم، ولكن الصيد في البر الذي ليس حرم هو حلال لغير المحرمين وحرام على المحرمين، وحرام على المحرمين بحج أو عمرة. وكذلك مباشرة النساء وجماعهن، بل وحتى الخطبة وعقد النكاح لا يجوز والإنسان محرم. هذه أمور تحرم على الإنسان إذا دخل في الإحرام، لأنه حرم عليه بالدخول أو النية أمور كانت حلالة له قبل ذلك. إذن لا بد من الإحرام، وهو ركن من أركانه، ولا يعتبر الإنسان محرما حتى ينوي قلبه أنه دخل في الإحرام. وأما الإحرام من الميقات فهو واجب وليس بركن، لأنه لو فات ونسي وأحرم بعد الميقات إحرامه صحيح، ولكن عليه فدية لأنه ترك واجبا من الواجبات وهو الإحرام من الميقات. إذن هناك إحرام مطلقا وإحرام من الميقات، فالإحرام مطلقا لا بد منه، والإحرام من الميقات هو واجب ينجبر بدم، ولا يكون إنسان محرما إلا إذا نوى بقلبه أنه دخل في النسك ثم لبى بعد ذلك. إذن هذا هو الركن الأول للحج والعمرة، هذا ركن للحج والعمرة. الركن الثاني للحج والعمرة الطواف، والعمرة لها طواف العمرة، لأن هذا ركن من أركان العمرة، والحج فيه طواف الإفاضة بعدما يأتي الناس من عرفة ومزدلفة، يعني يطوفون طواف الإفاضة وهو ركن في الحج. إذن الطواف ركن في العمرة وركن في الحج. ركن في العمرة يعني بحيث إذا وصلوا مكة يطوفون طواف العمرة الذي هو ركن، والحجاج يعني يأتون بطواف الإفاضة بعد المبيت من مزدلفة، بعد عرفة والمبيت من مزدلفة، يعني في يوم العيد وما بعده يأتون بطواف الإفاضة. والثالث السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن في الحج والعمرة. هذه أمور ثلاثة أركان للحج والعمرة: الإحرام والدخول في النسك وطواف اللي هو طواف العمرة بالنسبة للمعتمرين، وطواف الحج بالنسبة للجميع، الحجاج المعتمرين والقارئين والمفردين، كل عليه طواف الإفاضة، كل عليه طواف الإفاضة. أما السعي فهو أيضا ركن للحج والعمرة، والعمرة لا بد معها من السعي بعدها، ثم يتحلل بعد التقصير أو الحلق، فيكون يعني بذلك يعني أنهى عمرته. وأما بالنسبة للحج فطواف الإفاضة ركن في حق الجميع، القارنين والمفردين والمتمتعين اللي هو الطواف. وأما السعي فهو ركن في حق الجميع، يعني في سعي العمرة وفي سعي للحج بالنسبة للمتمتع، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، لكن يمكن أن يؤتى به بعد طواف القدوم قبل الحج، ويمكن أن يؤتى به بعد طواف الإفاضة. أما المتمتعين فإن عليهم طواف بعد سعي بعد العمرة للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج، لأن عليهم طوافين وسعيين، فهم أكثر عملا من القارنين والمفردين، لأن القارنين والمفردين ليس عليهم إلا سعي واحد، وهؤلاء يعني عليهم طوافان وسعيان. والتمتع كما عرفنا من قبل أفضل من القران والإفراد، أفضل من القران والإفراد، وأن الخير للإنسان والأولى للإنسان أن يحرم بالعمرة وأن يكون متمتعا. هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، وأمر الناس به، وهو لا يرشد إلا ما هو الأفضل، وإلا إلى ما هو الأكمل، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحج له هذه الأركان، له الإحرام وله الطواف اللي هو طواف الإفاضة، وله السعي بين الصفا والمروة ويزيد ركنا رابعا وهو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هذا يختص به الحجاج المعتمرين ما عليهم شيء في المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى, المعتمرين ما لهم دخل في هذه الأمور, أعمالهم كلها حول الكعبة إحرام وطواف وسعي وتحلل. وأما الحج فأركان العمرة الثلاثة هي أركان في الحج: الإحرام والطواف والسعي, والرابع الوقوف بعرفة, وهذا ركن بل هو أعظم الأركان وأهم الأركان, لأن الحج يفوت بفواته. وأما الطواف والسعي فيمكن أن يؤتى بهما فيما بعد, ولو نسيهما وذهب إلى بلده يجب عليه أن يرجع ليؤديهما, ولا يكفي عنهما شيء, ولا ينوب عنهما شيء, ولا يجبران بشيء, فلا بد من الاتيان بهما, لكن ليس لها وقت محدد. أما الوقوف فوقته محدد, إذا طلع الفجر من يوم من ليلة العيد والإنسان لم يكن قد وقف بعرفة خلاص فاته الحج, ما عنده حج هذه السنة, لأن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر, وهو الذي يفوت الحج بفواته. من طلع الفجر, من جاء من أقصى الدنيا وطلع الفجر وهو لم يصل عرفة خلاص فاته الحج, ما عنده حج هذه السنة, لأن وقت الوقوف انتهى, لأن وقت الوقوف انتهى, ويتحلل بعمرة, يفصح إلى عمرة ويعتمر. لكن هذا الركن هو يعني أهم شيء, لأن وقته محدد, ومن فاته فاته الحج, ومن فاته فاته الحج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. مو معنى ذلك أن الحج كله عرفة, فيه عرفة وفيه طواف وسعي وفيه أمور واجبة وأمور مستحبة, لكن بالنسبة للركن الذي يفوت الحج بفواته هو يوم عرفة, هو عرفة. أما الطواف لا يفوت, والحج والسعي لا يفوت, ولو لم يأدهما إلا بعد أشهر أو بعد سنة أو أكثر, ما دام أنه باقي عليه طواف أو سعي يجب عليه أن يأتي بالطواف ويأتي بالسعي. والوقوف بعرفة, الوقوف بأرض عرفة في وقت الوقوف, وعرفة لها مكان محدد, على الإنسان أن يحرص على أنه في داخل أرض عرفة ولا يتهاون في أمر الوقوف, لأنه لو وقف في خارج عرفة ما يعتبر حج. بعض الناس يظن أنه إذا رأى الجبل المسمى جبل رحمة خلاص هذه عرفة, الجبل هذا يرى من أماكن بعيدة ليست من عرفة, يرى من أماكن بعيدة ليست من عرفة, وإنما عرفة لها حدود, وقد كتب عليها بنايات كتب عليها مبتدا عرفة وأنت ذاهب إلى عرفة, وفي الجهة المقابلة إذا أردت تتجه المكة مكتوب عليها من الداخل منتهى عرفة. يحرص الإنسان على أن يعرف أنه داخل هذه العلامات, ولا يتهاون يقول والله خلاص هذا الجبل, الجبل ما هو رؤيته يعني ما تكون له من عرفة, تكون من أماكن بعيدة جدا, تكون من أماكن بعيدة جدا. إذن من أهم المهمات على الحجاج أن يتحققوا في وقوفهم أنهم في داخل أرض عرفة. ثم إن الوقوف يبدأ من الزوال, زوال الشمس, ومن وقف قبل الزوال أو بعد الزوال عليه أن يستمر إلى غروب الشمس, ولا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس, ولا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. وأما وقت الوقوف فهو إلى طلوع الفجر, لأن من جاء بعدما غربت الشمس يمكنه الوقوف بعرفة بالليل, يقف بعرفة ولو مدة يسيرة ثم يتجه إلى مزدلفة, لأن وقوف عرفة ينتهي بطلوع الفجر. الذي جاء متأخرا ولم يدرك النهار يمكنه أن يقف بالليل ويستمر الوقوف إلى طلوع الفجر, فإذا طلع الفجر والإنسان لم يصل إلى عرفة خلاص فاته الحج, ما عنده حج هذه السنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. إذن هذه أركان أربعة للحج، ثلاثة منها هي أركان للعمرة، والوقوف بعرفة هو الركن الرابع الذي يختص به الحج، الذي يختص به الحج. أما الركن الثالث يعني بالنسبة للحج وهو الثاني بالنسبة للعمرة هو الطواف، طواف العمرة وطواف الإفاضة، طواف العمرة للمعتمرين وطواف الإفاضة لجميع الحجاج، وطواف الإفاضة لجميع الحجاج، لأن الطواف طواف ركن العمرة وركن في الحج يلزم جميع الحجاج، كان سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين. الطواف الذي هو طواف الإفاضة لازم لجميع الحجاج، والمعتمر عليه طواف العمرة وعليه طواف الإفاضة اللي هو المتمتع كما قلت لكم عليه طوافان، المتمتع عليه طوافان وسعيان، والقارن والمفرد كل منهما عليه طواف ويعني وسعي واحد، والسعي له محلان، محل بعد القدوم محل بعد الإفاضة. وعلى هذا فالركن الثالث أو الركن الثاني بالنسبة للعمرة هو الطواف، طواف العمرة عندما يصل إلى مكة أول شيء يبدأ به طواف الإفاضة، طواف العمرة، ثم يأتي بالسعي اللي هو سعي العمرة ويقصر من شعر رأسه ويتحلل. وأما بالنسبة للقارن والمفرد إذا جاء وطاف طواف القدوم، وطواف القدوم ليس بواجب ولا ركن، لهما أن يسعي بعده سعي الحج أو سعي العمرة والحج أي القران، لهما أن يسعي بعده، ولهما أن يؤخر السعي إلى طواف الإفاضة، إلى ما بعد طواف الإفاضة. إذن السعي بالنسبة للقارن والمفرد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول وهو بعد القدوم لا يفعل بالمحل الثاني اللي هو بعد الإفاضة، ومن لم يفعله بالمحل الأول بأن جاء وطاف ولم يسعى أو أنه ما جاء مكة إلا بعد الحج فإن عليه سعي بعد طواف الإفاضة، فإن عليه سعي بعد طواف الإفاضة. إذن هذه أركان أربعة، ثلاثة للحج والعمرة، والرابع إنما هو للحج وحده، إنما هو الحج. هذه الأركان لا بد من الإتيان بها ولا تجبر بشيء، بل لا بد من الإتيان بها. والحج القران الوقوف كما عرفنا يفوت بطلوع الفجر، وأما الطواف والسعي لطواف الإفاضة والسعي بعده فهذا ليس له وقت، يمكن يأتي به يوم العيد في يوم أيام تشريق أو في العشر أو في محرم أو في صفر، لكن الإنسان يبادر يبادر، لكنه لو نسيه أو يعني نسيه فإن عليه أن يرجع من بلده ولو كان في مكان بعيد من أجل وديه، لأنه يعتبر ما حج حتى يأتي بهذا الركن الذي هو طواف الإفاضة، وكذلك الركن الذي هو السعي. السعي ليس متفقا عليه بأنه ركن، ولكن الصحيح أنه ركن، وأنه ركن للعمرة وركن للحج. هذه أركان أربعة قلت إنها لازمة ولا تجبر بشيء ولا يغني عنها شيء ولا يكفي عنها شيء. أما الواجبات فهي التي يجب على الإنسان أن يأتي بها، يجب على الإنسان أن يأتي بها، وإن تركها متعمدا أثم ولزمته الفدية، وإن لم يكن متعمدا بأن يكون جاهلا أو ناسيا فإنه يجب عليه فدية وليس عليه إثم، لأنه ما تعمد، لأنه ما تعمد، أو كان جاهلا لا يعرف يعني فهو معذور، لكن من كان يعلم وتعمد فإنه يكون آثما وتجب عليه الفدية. ما هي هذه الواجبات؟ بالنسبة للعمرة أولا يعني بالنسبة للعمرة والحج اثنان يشتركان واجبان مشتركان بين الحج والعمرة وهو الإحرام من الميقات لمن جاء من خارج لمن جاء من الآفاق يجب عليه أن يحرم من الميقات. نحن قلت أنا في الأول الإحرام ركن ولو كان ولن يحصل إلا بعد الميقات, وأما المحرم من الميقات فهو واجب إذا تركه ولم يحصل منه بأن أحرم بعد الميقات الإحرام صحيح وأتى بالركن ولكن فاته واجب وهو الإحرام من الميقات, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت بيّن أنه أحرم منها لما ذكرها قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ممن أراد الحج والعمرة هن أي هذه المواقيت لهن لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد حجا وعمرة. أما من لا يريد حجا وعمرة فيذهب كما يريد ما دام أنه يريد يدخل مكة لا لعمرة ولا لحج فيذهب كما يريد مثل أصحاب التجارة وأصحاب الأعمال الأخرى التي ما عندهم نية عمرة ولا نية حج يدخلون كما يشاءون ولا يلزمهم شيء وإنما تجاوز الميقات يعني يلزم الفدية فيه لمن كان مريدا لحج وعمرة وقد أحرم بعد الميقات. إذن هذا واجب يشترك فيه الحج والعمرة يشترك فيه الحج والعمرة. الواجب الثاني اللي يشترك فيه الحج والعمرة التقصير أو الحلق بعد التحلل, هذا واجب, هذا واجب من واجبة العمرة واجب من واجبة الحج. إذن العمرة لها واجبان اثنان, أحدهما الإحرام الميقات والثاني الحلق والتقصير وهما أيضا من واجبات الحج هذان الاثنان. ويزيد الحج على العمرة خمسة واجبات, الحج يزيد على العمرة خمسة واجبات. أولها أنه يقف بعرفة إلى الغروب ولا ينصرف منها قبل الغروب, وإن انصرف قبل الغروب ولم يرجع إليها بالليل فإن عليه فدية وهي شاة. الثاني أن يبيت بمزدلفة أكثر الليل يعني بعد نصف الليل, يعني ما يغادر أحد مزدلفة إلا بعد نصف الليل, لا يغادرها إلا بعد نصف الليل, قبل نصف الليل لا يجوز مغادرتها ولا يصح لأحد أن يغادرها, بل يبقى فيها من وصل إليها حتى يمضي نصف الليل أو أكثر من نصف الليل, المهم أن يكون انصرافه بعد نصف الليل إذا انصرف, لأن نصف الليل يعني بعد نصف الليل يكون معناه مضى يعني نصف الليل. وهذا لجميع الحجاج أنهم لا ينصرفون إلا بعد نصف الليل, ويجوز للضعف وغير الضعف من النساء والصبيان وكبار السن ومن يلحق بهم يبقون حتى يصلي الفجر ويدعو الله عز وجل إلى قرب طلوع الشمس ثم يذهبون إلى منى. والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك, فإنه بات حتى أصبح ودعا حتى قرب طلوع الشمس ثم اتجه إلى منى, ولكنه رخص للصبيان والنساء والضعفة ممن يكون مثلهم من الرجال اللي هم كبار السن أو أصحاب الأعذار ينصرفوا آخر الليل, ينصرفوا آخر الليل. إذن المبيت مزدلفة من واجبات الحج, يعني هذا الواجب, يعني هذا الواجب الرابع, لأن فيه الاثنين المشتركة بين الحج والعمرة، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة. ثم رمي الجمار في اليوم العاشر لجمرة العقبة، وفي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن يريد الآخر لرمي الجمرات الثلاث، الأولى والوسطى والعقبة التي رميت يوم العيد وحدها هي آخر ما يرمى في أيام التشريق، هذا رمي الجمار. السادس المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين، وليلة الثالث عشر أيضا مع الحادي عشر والثاني عشر للمتأخرين، والسابع طواف الوداع إذا أراد أن يغادر مكة وانتهى من الحج ولم يبق إلا أن يسافر، فإنه يودع البيت بسبعة أشواط تجب على جميع الحجاج، ولا يستثنى من ذلك إلا الحائض والنفساء، إلا الحائض والنفساء، هذه يقال لها واجبات. الواجبات يجب على الإنسان يأتي بها، وإن ترك أحد شيئا منها متعمدا أثم وعليه الفدية، وإن ترك جاهلا أو ناسيا فإن عليه الفدية ولا يأثم، عليه الفدية ولا يأثم. والفدية هي شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، هذه الفدية، يعني هذه الفدية التي تجب عليه. وإن لم يستطع صام عشرة أيام مكان الفدية، وإن لم يستطع صام عشرة أيام مكان الفدية، يعني هذا ما يتعلق بالنسبة للواجبات. الواجبات تجبر ويمكن يؤتى بشيء بدلها بخلاف الأركان، والذي بدلها هو الذبح، هو الذبح بيكون يذبح يعني شاة أو سبعة يشتركون يعني في في في في في في في بدنة أو في بقرة، فإن هذا يعني يحصل به يعني في الهدي وكذلك في الفدية. أما المستحبات فهي التي ينبغي الإنسان يأتي بها وأن يحرص على الإتيان بها ليحصل له بر الحج، لأن بر الحج هو الذي يأتي به الإنسان يعني طبقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك المستحبات، والمستحبات كثيرة، منها أنه يرمل في الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة، يعني الرمل ثلاث أشواط، الأولى هذه مستحبة ليست بواجبة وليس فيها شيء لو لم يأتي بها، وكذلك الاطباع كونه يجعل رداءه وهو يطوف طواف الأول، طواف العمرة وطواف القدوم تحت إبطه ويجعله على كتفيه، ويجعله على كتفيه، هذا قال الطباع، هذا مستحب. لو إنسان نسي ما وضع هذا ليس عليه شيء، ولو إنسان نسي ما رمل ما عليه شيء. وكذلك الركعة، ركعتين خلف المقام، هذه من المستحبات ليس عليه فيها شيء. الحاصل أن هناك أمور مستحبة وهي كثيرة التي ليس أركان ولا واجبات، ما ليست من أركان وما ليست من واجبات فهي مستحبات، والمستحبات يأتي بها الإنسان ولا يتركها رغبة عنها، لأن الرغبة عن السنة يعني مذمومة، لقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وسنته تشمل يعني كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا، كل هذه يدخل تحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا الطواف يكون ركنا ويكون واجبا ويكون مستحبا، طواف العمرة وطواف الإفاضة أركان ركن، وطواف الوداع واجب، والطواف الذي هو غير هذا وهذا من التطوعات. يعني كل ما زاد على طواف الإفاضة وطواف العمرة وطواف الوداع يعتبر من الطواف المستحب، يعتبر من الطواف المستحب. فالطواف يكون ركنا ويكون واجبا ويكون مستحبا، يكون ركنا في الإفاضة طواف الإفاضة، ويكون في طواف العمرة، وواجبا في طواف الوداع، ومستحبا في الأطوفة الأخرى، في الأطوفة الأخرى. حاصل أن المسلم عليه أن يتفقه في حجه وأن يعرف أحكام حجه قبل أن يدخل، حتى يكون على بينة، حتى يكون على بينة من أمره، ولا يتهاون ويتساهل ثم إذا وقع في شيء جاء يسأل وش علي وماذا يجب علي، يعرف ما هو مطلوب منه قبل أن يحج، حتى لا يحتاج إلى أن يحصل منه خلل ونقص فيأتي يسأل ماذا علي. يعني يكون إنسان يعلم قبل أن يدخل حتى يعمل بما علمه، هذا هو الذي ينبغي، ولا يتهاون الأمر، يتهاون في الأمر ثم بعد ذلك يأتي يسأل إيش الذي إيش حصل مني كذا، إيش علي كذا، إيش علي. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يوفق الحجاج لأداء الحج والعمرة على وجه يرضيه ويقرب إليه، وأن يعودوا إلى بلادهم بعد إتمام حجهم غانمين سالمين، وأن يوفق الجميع لما في سعة الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل تقبل الأضحية عن أمي المتوفاة، علما بأنني سأضحي عن نفسي وأهلي بأضحية أخرى منفصلة؟ لا بأس، لا بأس إن ضحيت بأضحية واحدة عنك وعن أهل بيتك وعن الأحياء والأموات يصح، وإن أفردت أحدا بأضحية فلك ذلك. يقول: عمدة البلدة عندنا يصلي في مسجد أقيم على قبر لأحد الأولياء الذي يعتقد أبناء القرية بكراماته، ويقول بأنه يفعل ذلك تأليفا لقلوب أبناء القرية بحكم أنه العمدة، فما حكم فعله وصلاته؟ الواجب ألا يصلى في المساجد التي فيها قبور، المساجد التي بنيت على قبور أو دفن فيها موتى الواجب ألا يصلى فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، ويعني بين خطره وضرره في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت بخمس ليال وعند نزع روحه صلى الله عليه وسلم، فهو حكم محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال. والواجب على المسلمين ألا يصلوا إلا في مساجد خالية من القبور. يسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة. الذي يخرج من المرأة من فرجها مثل ما يخرج من ذكر الرجل، فكل ما خرج من الفرج وكل ما خرج من الذكر فإنه يعتبر ناقض للوضوء، ويعني عليه أن يتوضأ بعده. يقول: كذلك يجب عليه الاستنجاء لكل وضوء أتوضأ، تستنجي قبله؟ إيش؟ الآن هذه الإفرازات، أيه؟ قلتم تتوضأ المرأة لكل صلاة، نعم، هل تستنجي كذلك؟ نعم يستنجي، نعم يستنجي بهذا الخارج. يقول: الآن طيب في مسألة الحج والازدحامات قد لا أتمكن من فعل ذلك في كل وقت للصلوات، من إيش؟ الاستنجاء والوضوء لكل صلاة. إذا جاء عند دخول الوقت يتوضأ ويعني يصلي على حسب حاله، وينبغي أن يضع شيئا يلزم من سقوط هذه الأشياء وانتشارها يعني. وأما بالنسبة للصلاة يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي بس الأسبول أو به ريح لا يمسكها يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره ما حصل بعد ذلك. يقول: هل شراء الأشياء التي صنعها الكفار تدخل في الولاء والإعانة لهم؟ أبدا، يعني الناس يشترون يعني ما حل الله سواء جاء من الكفار أو من المسلمين، ولا يلزم، ما في تلازم بين كونه يشتري شيء جاء من الكفار ويكون مواليا له، بل يشتري ما حل الله شراءه ويبغضهم لله. يقول: ما حكم العمل في مراكز الضرائب والتأمينات وكذلك التعامل معهم كوضع أجهزة المراقبة وشبكة الكمبيوتر عندهم؟ لا يجوز مثل هذه الأمور لأنها من التعاون على الإثم والعدوان. يقول: عندي صور لابني الصغير للذكرى في جوالي، هل أحتفظ بها؟ لا يصلح ولا ينبغي أن تحتفظ بصور إلا شيء لا بد منه، يعني مثل شيء في الجواز أو شيء في يعني في رخصة قياس سيارة أو يعني الحفيظة أو البطاقة الشخصية وما إلى ذلك، هذا شيء لا بد منه. رجل يذبح لغير الله فهل يعذر بجهله؟ الذي يذبح لغير الله هو كافر بالله، لأن أنواع العبادة كلها لا تصرف إلا لله، كلها لا تصرف إلا لله عز وجل. وهذا الذي يعني من رآه يفعل وعلم أنه يفعل عليه أن يدعوه وأن يسعى لخروجه من الظلمات إلى النور وأن يسعى لخلاصه من البلاء الذي وقع فيه، وهذا أهم شيء يهديه الإنسان لقريبه أو غير قريبه، لأن قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أمره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. يقول: أنا عامل في المصنع وسبب لي ذلك ألم في ظهري فأخذت إلى المستشفى واحتجت إلى التدليك، وليس هناك من يدلك إلا الممرضة، فهل يجوز أن تدلكني وهي أجنبية؟ وأين الرجال؟ ما في الرجال؟ ما فيه إلا النساء؟ الرجال يدلكهم رجال والنساء يدلكهم نساء، ويطلب من من من من من المستشفى أنه يعني يقوم بالعمل معه رجال. أما الأشياء الضرورية التي لا بد منها ولا بد من الرجال فيها فيما يتعلق بجراحات وما إلى ذلك، يعني ما يوجد نساء، فإن ذلك سائر، وكذلك العكس. أما حيث يمكن، وهذا شيء ممكن، بل من أبسط الأشياء، الرجال الممرضين يدلكون الرجال والممرضات يدلكن النساء. هل يجوز للحاج المتمتع بعد الانتهاء من عمرته أن يقصر لنفسه وبنفسه؟ نعم، الإنسان إذا انتهى من العمرة فله أن يقصر عن نفسه وله أن يقصر عن غيره، وله أن يقصر عن غيره وهو محرم، لأن هذا ليس ارتكاب محظور، هذا فعل واجب، لأن التقصير أو الحلق عند انتهاء العمرة واجب، فالذي يفعله سواء فعله بنفسه أو فعله بغيره وهو محرم لا يكون مرتكبا لمحظور، وإنما مؤديا لأمر واجب. يقول: هل لبس شراب الدوالي في الرجلين حالة الإحرام جائز؟ قال: مع العلم بأنه يتم لبس شراب فوقه آخر. الدوالي هذه تكون في الساقين، لو عمل شيئا لفه عليها ما في بأس، المهم لا يغطي الرجلين وإلى الكعبين، لا يغطي الرجلين الكعبين، وإن كان هناك شيء في الرجلين تحت الكعبين ويحتاج إلى أنه يغطيه فله أن يغطيه ولكن عليه فدية، وهي التخيير بين أمور ثلاثة: يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. وأما إذا كان في الساقين أو في الركبة أو في الفخذ ولف عليه لفة، هذا ما يؤثر لأنه ما لبس لباسا معتادا، هذا ما لبس لباس، هذا عمل يعني على جرح أو على شيء لفة. لكن إذا كان في الرجل التي لا يجوز تغطيتها يعني بحيث أنه من ما يزيد عن الكعبين، أما إذا كان دون الكعبين ما في بأس، لأن اللباس أو الخف الذي دون الكعبين يعتبر مثل النعل، وإنما المحذور في أن الخف يغطى به الكعبان، فهذا إذا احتاج إليه يكثر، وإن لم يحتاج إليه لا يستعمله. يقول: من كان لا يصلي وتزوج بامرأة لا تصلي كذلك وأنجب أطفالا ثم تابا إلى الله وأصبح يصليان، هل يجب عليهما تجديد العقد؟ أولا العقد إذا كان هذا في حال يعني في حال كفر حصل إسلام، فالذين يسلمون كفار باقون على عقودهم، باقون على عقودهم. وأما يعني إذا حصل يعني بين من كانوا بين مسلمين وهم يعني يظنون أنهم مسلمين وهم ليسوا مسلمين، لأنهم يعني يأتون بأمور كفرية وبأمور شركية، بأن يستغيثوا بغير الله ويدعوا غير الله ويذبحون لغير الله، فهذا يعني يعتبر كفرا وإن كان في بلاد المسلمين. وكونه يجدد العقد لا شك أن هذا أحوط، وما مضى يعتبر أولادهم هم أولادهم. يقول: حج رجل حج متمتعا وفي أثناء حجه فاته فعل واجب ليس معه إلا ثمن شاة واحدة، هل يجعلها فدية لترك الواجب ويصوم بدل هدي التمتع أم يجعلها هدي؟ يجعلها هدي ويصوم عن الفدية 10 أيام. يجعلها هدي لأن الهدي هذا واجب في الأصل، وأما هذا إنما وجب لفعل محظور أو لترك الواجب. فإذا الشيء الذي هو واجب في الأصل وهو الهدي هو الذي يقدم لأنه ينوب عنه الصيام. وأما هذا الطارئ الذي طرأ ويعني طرأ فإنه يصوم عن 10 أيام إذا لم يجد الفدية. يقول: هل تكفي أضحية واحدة عني وعن أخي وعن أبي، علما بأننا في عمارة واحدة لكن كل واحد في شقة مستقلة؟ إذا كان كل واحد منكم في شقة مستقلة وكل له طعامه وشرابه وقوته وكل يأكل وحده ويطبخ وحده، فإذا كنتم موسرين فعلى كل موسر أن يضحي. وأما إذا كنتم ساكنين مع بعض ومأكلكم واحد ومطبخكم واحد وطعامكم واحد فيكفي أضحية واحدة. يقول: وهل لنا أن نوكل من يضحي عنا إذا ذهبنا للحج؟ نعم، وكلوا في بلادكم من يقوم بذلك عند أهلكم. يقول: قد اعتمرت من قبل في رمضان وفي غير رمضان، فما هو الأفضل لي الآن؟ بأي نسك أدخل؟ يقولون الإفراد، هل هذا الكلام صحيح؟ الأفضل التمتع ولو كنت اعتمرت كثيرا في حياتك، فأفضل لك أن تكون متمتعا عند الحج. عندما تريد أن تحج فالأفضل في حقك أن تكون متمتعا، وهو خير من أن تكون قارنا أو مفردا. يقول: ما قول فضيلتكم في جماعة من أهل السنة تنضم إلى جماعة من أهل البدع لإقامة المظاهرات والخروج على الحكام؟ هذا عمل باطل، يعني يكون يعني أهل السنة يعني يقومون بمظاهرات على حكام مسلمين يعني هذا يعني لا يسوق لا يسوق يعني بل يعني المظاهرات على يعني ولاة مسلمين فيهم خير يطبقون شرع الله لا يجوز يعني ذلك أن يفعل يعني لا منهم ولا من غيرهم. يقول أتينا للحج فبدأنا بالعمرة ثم أتينا إلى المدينة وسنعود إلى مكة في الخامس من ذي الحجة، فهل علينا إحرام إذا مرنا بذي الحليفة؟ وهل علينا طواف قدوم؟ لا بد من الإحرام، لا تتجاوزوا الميقات إلا وقد أحرمتم وأنتم متمتعون، بعدما جئتم من بلدكم وطفتم وسعيتم وقصرتم وجئتم أنتم متمتعون، وإن أحرمتم بعمرة ثانية من هنا فهو أولى. إذا وصلتم مكة تطوفون تسعون تقصرون ثم تحرمون بالحج يوم ثامن وعندكم عمرة ثانية وحج، وليس عليكم إلا هدي واحد، عليكم عمرة عندكم عمرة ثانية وحج وليس عليكم إلا هدي واحد. وإن أحرمتم بحج من هنا فإن هذا هو الحج الذي يتبع عمرة التمتع، ولكن أولى لكم أن تحرموا بعمرة ثانية. والناس يسألون عن عمرة التنعيم ونعت من التنعيم، فالذي يحصل له مثل هذه الحال يحصل له شيء يوافق السنة وهو الإحرام من المواقيت. وهذه العمرة يمكن أن تجعلها عمرة ثانية لك ويمكن أن تجعلها لغيرك وأنت متمتع على كل حال. ولو أحرمت بالحج فعمرة الأولى هي عمرة التمتع وأنت متمتع حتى ولو أحرمت بالحج، لكن أولى لك أنك تحرم بعمرة ثانية وتطوف وتسعى وتتحلل ثم تحرم بالحج وليس عليك إلا هدي واحد. يقول نزلت بمسجد الميقات واغتسلت ولبست ملابس الإحرام وكل ذلك بنية العمرة، لكنني نسيت التلفظ بالعمرة حتى انطلقت السيارة وفارقت الميقات، فما الحكم؟ إذا كنت نويت الدخول بالنسك بقلبك يعني ما يكفي، لأن الإنسان أصلا هو خارج من بلده جاي للحج أو للعمرة، لا يكفي ذلك لأن النية موجودة مع الإنسان، لكن إيجاد نية عند الدخول في النسك يعني يعتبر ما بعدها يحرم عليه فيها أمور كانت حلاله قبل ذلك، هذا لا يكون إلا بالنية. فإن كنت نويت الدخول في العمرة من الميقات بقلبك وأحدثت نية ولكنك ما تلفظت بالعمرة، ما قلت لبيك عمرة، لبيك عمرة مو لازم التلفظ، اللازم هو حصول نية في القلب. أما إذا كنت ما حصل يعني عندك ما نويت الدخول في العمرة ولا تلفظ لأنك لم تنوي الدخول فأنت غير محرم من الميقات، فإذا كنت تجاوزته وأحرمت بعد ذلك تكون أحرمت بعد الميقات وعليك فدية. أما إن كنت نويت ولكنك نسيت التلفظ، التلفظ لا يؤثر، الذي يؤثر هو النية. هل يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ نعم، إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى حين السفر ونوى طواف الإفاضة ونوى أنه أيضا مودع فإنه يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا كان سافر بعده. أما إذا كان أقام فإن عليه أن يأتي بطواف الوداع قبل السفر حتى ولو كان بعده سعي، بأن يكون يعني على طواف سعي، بأن السعي تابع للطواف وكله ذكر ودعاء، فلا يؤثر على الإنسان أنه يعني يطوف طواف الإفاضة ويسعى للوداع ويطوف الوداع ويسعى بعده سعي الحج. هل يجوز لأهل مكة أو من يقيم فيها أن يحج متمتعا أو قارنا؟ نعم يجوز، يحل يصلح لهم، ولكن ليس عليهم هدي. أهل مكة يتميزون عن غيرهم بأنه لا هدي عليهم إذا تمتعوا وقرنوا. يقول أقوم ببناء عمارات وأبيع الوحدات بالتقسيط أو نقدا ولا يوجد معي مبلغ معين يحول عليه الحول. يقول أقوم ببناء عمارات وأبيع الوحدات بالتقسيط ونقدا ولا يوجد معي مبلغ معين يحول عليه الحول، كلما كان معي مبلغ قمت بشراء قطعة أرض وبنائها، فكيف أقوم بإخراج الزكاة علما بأن المال ينمو دون أن يمر عليه عام كامل ربما 6 أشهر أو 3؟ الإنسان الذي يبني العمارات إذا كان يبنيها للسكنة ولإسكان الناس يعني بالمجان، هذه ليس فيها شيء، ليس فيها زكاة. مثل السيارة اللي يستخدمها الإنسان لا زكاة فيها، وكذلك السيارات التي يعني أو التي يعمل بها يعني بالإجرة لا زكاة فيها، ولكن إذا كان بنى العمارة ويريد التأجير فإنه يزكي الإجرة إذا يعني قبضها وحال عليها الحول، وأما إن كان أكلها ولم يعني يبقى عنده شيء من الأجرة يزكيه ولم يحل عليه الحول فإنه لا زكاة فيها. أما إذا كانت مهمته يبني العمارات ويبيعها بأكملها أو يبيعها شقق فهذه عروض تجارة وتجب فيها الزكاة، وإذا حال الحول يقوم هذه العمارات وينظر ما عنده من النقود فيضم بعضها إلى بعض ويخرج ربع عشر، وإن كان ما عنده جاء حول الحول وهو ما عنده نقود يبيع شيئا من هذه العمارات، أو أنه يبقي شيئا من العمارات التي القيم التي أخذها وهو يعرف أن الحول قريب يبقيها لا يشتري بها شيء حتى يخرج الزكاة، وإن أخرج الزكاة قبل حوالان الحول لحاجة إلى ذلك ما في بأس. يقول إذا أحرمت بالتمتع وغلب على ظني أني لو ذبحت الهدي فإني لا أجد مالا كافيا لقوتي فيما بعد علما بأنني مسافر، فهل يجوز لي حينئذ والحالة هذه أن أكون ممن يجوز لي الصيام فأعتبر غير واجد للهدي؟ نعم، إذا كان النفقة اللي عندك يعني لست متحقق بأنها تكفيك في حجك وفي سفرك فإنك تنتقي إلى الصيام، وأما إذا كان عندك ما يكفيك في سفرك وفي حجك فإنك إذا كان عندك ما يكفيك وهو زائد على هذا فأنت تأتي بالهدي ولا تنتقي إلى الصيام. يسأل عن الانتساب إلى السلفية. الإنسان ينتسب إلى مذهب أهل السنة والجماعة على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الذي على كل مسلم أن يكون عليه، أن يكون على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنه هو السلف، أصحاب الرسول هم السلف، يكونوا على منهجهم وعلى طريقتهم وعلى عقيدتهم هم سلف هذه الأمة، فما كان على طريقة السلف وهو على خير، ومن حاد عن طريقة السلف وهو على شر، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. يقول القرض من أجل شراء بيت، مع العلم بأني سمعت من أحد العلماء على أحد الفضائيات يجيز الاقتراض من البنوك الربوية من أجل شراء مسكن، قال بشرط أن يكون هو المسكن الوحيد لا غير، فأوقعني ذلك في حيرة، فبما تنصحني؟ لا تفعل هذا الفعل ولا تقدم على فعل محرم من أجل أنك تحصل مسكنا، إذا ادفع الأجار واسكن بالأجار حتى يغنيك الله، وأما أن تستعجل وتستخرج مالا حراما لتبني به عمارة لتسكنها لا تفعل، وإنما ابق على ما أنت عليه من السكن بالأجار حتى ييسر الله لك مالا حلالا تعمره، أما كونك لا تحصله إلا بربا فلا تقدم على ذلك ولا تلتفت إلى من يحل لك ذلك. هل يجوز استعمال المرهم عند الإحرام خشية التهاب الفخذين؟ ما في بأس، لا بأس، الشيء الذي ما فيه طيب ما في بأس. هل جدة ميقات؟ ميقات لأهل جدة، هي ميقات لأهل جدة ولمن كان موجودا في جدة من غير أهلها، وما كان يريد ما طرأت له العمرة إلا في جدة يحرم من جدة يصير كأهل جدة، وهي ليست من المواقيت. المواقيت التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم هي خمسة وليس فيها جدة. يقول هل إذا وجد من ظاهره يدل على أنه طالب علم أو شيخ يدرس أو يلقي محاضرة لكنه غير معروف ولا مشهور، هل يقال عنه بأنه مجهول الحال فلا يسمع له حتى يسأل عنه ويزكيه أهل العلم؟ لا أبدا، إذا إنسان ألقى محاضرة وألقى كلمة اسمع له، وإذا كان كلامه جيد وليس فيه محذور وكله طيب يعني الحمد لله، وإذا كان عنده أمور من طيبة هذا هو الذي ينتبه له.